محدش تكلم هنا في طرح المسألة دي لله، ولم يتكلموا إلا على اعتكاف العصر الأواخر أو الاعتكاف النادر. واحد اعتكف نظر أن يعتكف ليلة يوما وليلة، هذا هو هذه السنة. إنما كل ما انتهت نويت لك إلى نويت، إنما إنوي أنك جالس في بيت الله بالذكر والاستغفار والتلاوة والدعاء لا بأس ولا حرج، محدش يمنعك. أنت الآن صليت الفجر جلست، طب احنا معنا حديث الإنسان إذا جلس فوق صلاة يذكر الله الملائكة صلى عليه، صح ولا لا؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يعد فيه، ما لم يعد فيه. مفيش بقى ما جاش الفقهاء وقالوا ايه؟ باب ينوي هذه الأخبار. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا داعي أننا نأتي بأبواب لم تكن في زمان السلف. قد كفينا ما كفينا. شيخنا هل يجوز أن يسافر إلى بيت أخرى حتى يعتكف في بلده؟ الذي يظهر أنه لا بأس. لا بأس. كما أنك تذهب إلى بلد أخرى إلى مسجد فيه دروس وفيه علم وفيه شيخ وفيه تفسير وفيه قرآن وفيه تعليم وفيه كذا لارتحال، لا بأس. ما شددت الرحال من أجل البلاد نفسها؟ كمان أشد الرحال عشان بس أنا عايز أوصل عند قبر الحسين، عند قبر فلان، عند قبر فلان، عشان ده مسجد مدفون فيه فلان. أنت لا تشد الرحال بهذه الطريقة إلا إلى ثلاثة أيام. على شد. طيب. ليش خلاص ثلاثة أيام؟ لا بأس. لا بأس. طيب. خلونا نشوف فوائد الكتاب ده. كتاب إيه بقى؟ الصيام. الأولى لا يشترط الصوم المعلم، إنما يجوز المفطر أن يعتكف كذلك واختيار ابن عثيمين رحمه الله، لأن الأحاديث في هذا لا تصح. ده معنى ايه؟ لو عندكم طبعا الحديث لا اعتكاف الا في مسجد جامع، لا اعتكاف الا بصوم، لا اعتكاف الا بكذا، لا اعتكاف. طيب عندكم في صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه نظر في الجاهليه ان يعتكف يوما وليلا او ليله. طب وين الليل اصلا؟ والليل في الصيام؟ مش في الصيام. معناه فاخذ من العلماء انه لا يشترط الصوم للمعتكف، المقصود بخارج رمضان. واحد اوجب على الناس اعتكاف، انا عازم وناوي ونظرت الى ان اعتكف في هذا المسجد. طيب لا يشترط الصوم. الثانيه يستحب الانشغال بالطعام وترك ما سواه لان الغايه من الاعتكاف، فيكثر منه بالصلاه وقراءه القران والتسبيح والتهليل والذكر. بعض الناس فلا دخل الاعتكاف يجي واحد يكلمه بعد يزن ويستجر جاره، تجد تحدث في امور والله ما كان ينبغي لك في هذا الوقت. طيب الثالث لا يعود مريضا ولو كان في البيت، انما يسال عنه مار فقط. هذا اذا لم يكن اشترط في اول امر. عن عائشه قالت ان كنت لا ادخل البيت الحاجه والمريض فيه فلا اسال عنه الا وانا مار. الرابعة يجوز الخروج بتوديع أهله، ليه؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصفين عندما خرج معه ليرد إلى البيت. على الفرد لا بأس بها، لا بأس بزيارة الزوجة للزوج في المعتقد، لا بأس. ورجع عايز يرد إلى البيت لا بأس، انه يخشى عليها اذا كان يخشى. الخامس لا باس ان ياكل معتكفا ويشرب وينام في المسجد مع المحافظه على نظافته وصيامه. طبعا الشيخ صلاح وكل بها في المجمع الاسلامي طبعا مع جنود جزاه الله خير. طيب اذا بارك الله فيكم، ذكرونا اول شيء تعريف الاعتكاف في لغة المكر والحبس في المسجد. بس احنا بقى عايزين الاعتكاف اللي هو من الشرعي ولا اللغوي؟ هو اللي عنده يفضل هيك قال لك انه الاعتكاف جاله من ناحيه اللغه. جاله من ناحيه اللغه. معنى اول شيء اللي بيعتكف في ايام السنه بيعتكف في يوم وليله، يعتكف ليله، يعتكف العشر ايام، هي بيبدا اللغه. مفيش بقى كل ما يدخل قال انه الاعتكاف، انه الاعتكاف، انه الاعتكاف. مفيش هيك. واضح؟ أذان؟ تفضل. طب سمع شو سألني؟ هو أنا أجي من كبرة؟ طيب القبلة قال العلماء ده خلاف من دانا من قشر. ها المسجد الشهر كذلك. طيب الرد على الإسلام بهذا ننتهي بارك الله فيكم من كتاب ذات الكف، وكذلك قررنا كتاب الصوم من بداية روضة المتنازل وذكر الضوابط فيه. بإذن الله يوم الاثنين نتناول كتاب الصيام سؤال وجواب. الصيام فرق الصيام سؤال وجواب. ليه؟ لأن أكثرنا خطيئة أو إماما أو كبير قوم سيحتاج هذه الأسئلة وسيتعرضها وسيسأل. فإن شاء الله من يوم الاثنين يبقى لنا في حصة الصيام إن شاء الله حصتين أو ثلاثة مع الإخوان بإذن الله نتناول فيها الصيام سؤال وجواب. جمعة نفصلها تفصيلا بحيث نخرج منها قد أتقناها، نعرف ما هي مسألة الصيام، معناه ما هي مستحبات الصيام، المستحبات والآداب، ما هي الواجبات المطلوبة منه، ما هي مواقف الصيام، ما هي أحكام الصائم، إلى آخر ذلك من الأحكام. تفضل شيخ. خروج من الاحتياط، خروج من الاحتياط مع ورود احنا في اليوم مثلا ولا بعض في الايام دي. اذا اعلنوا ان غدا العيد فتخرج، لان الليله التي اعلن فيها ان هذا صباح العيد ليست من رمضان. فتخرج كده. أنتم الآن جالسون في المسجد صح؟ معتكفون. متى أعلنوا أن غدا العيد؟ ما أعلنوش؟ لسه الليلة من رمضان، لأننا دخلنا رمضان بيقين فلا نخرج عنه إلا بيقين. ضرب وضرب ما ينفعش بقى. بعض الناس هيشكك يقول لك مثلا اعلنوا اذا ما نخرجش الا مع صلاه الفجر. اصلا هذا الاعتكاف ليس من الليالي العشر. انت بتعتكف يوم الثلاثاء اذا انت بتعتكف من ليله من ليالي شوال مش اخر ليله من رمضان. واضح؟ غدا من رمضان. خلاص كمان. العصر من بعد ها؟ لا مع المغرب. خلاص؟ لأن بداية الليلة بتاع شوال تبدأ بعد المغرب. عرفنا؟ طيب، وبعدين يا شيخ محمود اليوم بارك الله فيك ينقسم قسمين ليل ونهار. فينتهي بارك الله فيك مع بداية مغيب الليلة القادمة. والآن أنا عايز أسألك سؤال، اليوم يبدأ بالليل ولا يبدأ بالنهار؟ أنا عايز أسألك بالليل. يبدأ بالليل؟ أحسن. الدليل إيه طيب؟ من؟ الدليل من السنة. عارفين قصة فتى مسلم مش عارفينهم؟ لما أمر بفتح طريق وحصارها فالشمس غابت ولسه ايه؟ لم تفتح لها. وكان يوم جمعه اصلا وغدا ايه؟ وانتوا عارفين ما بيشتغلوش يوم السبت خلاص. فسأل ربه ايه؟ ان الشمس ترجع تاني حتى يفتح الله ايه؟ عليها. ولذلك احنا بنحتذي التقدير ده هو في العقيقة مثلا. يجيلك مولود ها؟ انت الآن جالك مولود احنا اليوم ايه؟ جمعة في ليلة السبت ايه؟ ولد لك مولود او في ليلة السبت بعد مغيب الشمس الجمعة راحت ايه؟ غابت الشمس جالك مولود هتعمل عقيقة ايه؟ سبت غلط الجمعة ايوه الجمعة. لأن احنا حسبنا ده هو اتولد يوم السبت اهو معنى غارب الشمس اذا صرنا احنا في مستقبل الان صح ولا لا؟ ولذلك مش عم نعمل طلب من الله ايه؟ الشمس ترجع ثاني حتى يفتح الله ايه؟ فارجع الله له الشمس على ذكر الكرام ولم تحدث الا ليشع النور. واحد بيقول لك حصلت عليه من الطلب والمسألة دي موضوع ثاني الاحاديث موضوع حد يوضعها على الله. انتوا فاهمين بقى المسألة اللي بنحتاجها العقيدة بنحتاجها عشان برضه هينبح العقيدة الساعة كام ومدى ولا الصباح ولا كده ورجل يكون عارف خلاص تنبح عن يوم ايه؟ يوم السابعية خلاص؟ خلاص انا حضرتك دلوقتي خدت مرتبك هو يوم 21 اه ازاي لو قضي 10 ايام ممكن 10 29 حلو تغليبا تغليبا اه 10 تغليبا في الدنيا معنى بيقول ايه؟ كان بيصوم العشر من الانتصاب طب مش الحديث كده؟ طب هي العشر من الحج اصل العاشر هيصومه ده فيها العيد تغليب والتاسع على احنا بنصومه كل يوم قبل الظروف بتاع يوم 21 الله اكبر ومتحس انه يبدا 21 هو داخل المسجد هو داخل المسجد داخل المسجد امال الغروب ده بتحسب من ليلة من ايه؟ ما هو انت بتحتاجها هنا وهنا التقدير ده هو مهم جدا مهم وذلك انا سالتكم ما هو الدليل؟ ها؟ هذا الفجر ايه؟ ها؟ لا تاكل بعد الصباح تاكل بعد قد نهينا عن هذا من قبل ونبهنا ان هذا من الاخطار ومن المسائل الخطيره. الانسان يمسك مع الاذان الذي في بلدته. واضح؟ ما يقولش بقى لا ده دول ايه؟ اذانوا بدري انا اقعد اكل واشرب حتى تطلع الشمس. لا ما ينفعش. لا مفيش فيها خلطه دي.